بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الحلقة: الولاية التكوينية ومصادقها، وهي إجابة عن سؤال يقول صاحبه: بارك الله فيكم على التفصيل الشافي الوافي بخصوص الولاية التكوينية، ولدي مداخلة خلاصتها بعد أن عرفنا إمكانية إعطاء الله تعالى لعباده الصالحين الولاية التكوينية، ما هو الدليل على أن الله تعالى أعطاها فعلا للنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته؟ فكما نعلم إمكانية الحدوث لا تعني الحدوث. والسؤال الثاني أو الفرع من هذا السؤال يقول: من يبدو من خلال الآيات الكريمة أن الولاية التكوينية تعطى بحدود معينة، فكما أن الرياح والجن سخرت لسليمان فإنه لم يثبت أن الحديد قد لنا له. طبعا السؤال الثاني سأجيب عنه، سأقرأه وأجيبه عنه لاحقا. بالنسبة للسؤال الأول يتعلق بقضية تسمى المفاهيم، قضية معروفة طبعا في المنطق، المفاهيم والمصادق. فإذا استوعبنا المفاهيم بعد ذلك يمكننا أن نطبق هذه المفاهيم على المصادق، وسنرى كيف ذلك، يعني من خلال القرآن الكريم، من خلال العقيدة الإسلامية المتفق عليها، من خلال العقل، من خلال مصادر كثيرة يمكننا أن نطبق تلك المفاهيم على تلك المصادق. طبعا بالنسبة لهذه المسألة، أولا قبل أن أطرح هذا الأمر، المسألة طرحت، يعني الولاية التكوينية طرحت فلسفيا وطرحا صوفيا خاصة فيما يسمى بالعرفان النظري، واستند فيها لبعض طروحات ابن عربي وغيره. طبعا لا أحب مثل هذه الأمور جميعا، لا الفلسفية ولا الصوفية، لأن هذه أمور متعلقة فيها نوع من الذاتية، فيها نوع من البشرية، وطبعا هذه القضية لابد أن تكون مصادرها معصومة، يعني ربما المعنى صحيح، ولكن طبعا تلك التفسيرات الفلسفية العرفانية يعني أحيانا كثيرة تكون مستندة للكشف أو مستندة للعقل المجرد. طبعا هذه ليس كذا، الولاية التكوينية فضل إلهي أخبرنا عنه القرآن الكريم، أخبرتنا عنه المصادر الروائية الصحيحة القطعية الواضحة، وأخبرنا عنه بعد ذلك طبعا العقل المجرد بناء على قضايا مختلفة، بناء على حيثيات مختلفة. طبعا أنا في رأيي الولاية التكوينية لا تستند، هي عادة توضع ضمن الإمامة أو ضمن النبوة، لكن أنا في رأيي تعرض ضمن التوحيد، ضمن الفاعلية الإلهية، ضمن الأسماء الحسنى، سنرى هذا، ضمن ما يسمى بنظام الكون. الله سبحانه وتعالى، يعني مثال بسيط، الله تعالى من أسمائه الشكور، ومن مقتضيات اسم الشكور أنه يهب الجزاء والفضل لعباده على حسب أعماله، يعني إذا عمل الشخص عملا بسيطا يهب له جزاء بحسب ذلك العمل، إذا كان العمل أكبر سيكون طبعا الجزاء أكبر. ولذلك الولاية التكوينية هي فضل إلهي يندرج ضمن هذا الاسم. الله تعالى كذلك جواد كريم. طبعا عندما نفهم الولاية التكوينية جيدا، يعني بمفهومها القرآني، نجد أنها يعني العبد فيها يكون محتاجا لتحقيق قضية معينة، شيء معين، حاجة معينة. مثلا مثال بسيط، يريد أن يطوي الأرض، يريد أن يقطع مسافة طويلة وليس لديه الآليات أو الوسائل، فهنا ماذا؟ الله تعالى يحقق غرضه. لماذا يحقق غرضه؟ لأنه جواد، الله تعالى جواد كريم لا يرد. طبعا السؤال إما أن يكون يعني الله تعالى هذا، يعني هذا العبد سأل فأجابه، أو أن هناك لسان الحال، يعني مثل ما حصل لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام هناك عندما وقف أمام البحر، يعني توقفت به السبل، ليس لديه وسائل، ليس لديه سفن، حتى لو كان لديه سفن ربما لا يكفي الوقت لأن فرعون كان من ورائه. ف يعني في القرآن الكريم يذكر حتى أن الله، حتى موسى عليه السلام، حتى الدعاء من موسى لم يذكر، وإنما قال: إن معي ربي سيهدين، ربي معي، يكفي علمه بحالي. ولذلك مجرد علمه وكونه جوادا وكونه كريما وكونه من أسمائه الحسنى المغيث، يا مغيث أغثني، وكونه قيوما أي قائم على عباده، وكونه شكورا، أي أن العبد إذا عمل عملا فالله تعالى لا يضيعه. موسى عليه السلام قدم أعمال كثيرة صالحة، فهنا جاء موضع الحاجة فالله سبحانه وتعالى وفر له. إذا قال معي ربي، يعني أن لا أتكفل، لا أتكلف، يعني كيف ينقذني، هذا شأنه. وبالتالي حصل من الله تعالى، مثل ما حصل لإبراهيم عليه السلام، فالله تعالى أن يتولى أمر النار، فالنار أن أصبحت هضلا. إذا هذا كذلك من باب الحكمة، كما قلنا لله الحكمة الإلهية، الكون مبني على وسائط من إلى كذا، فما الضرر. كذلك يدخل أنت في التوحيد كما ذكرنا ما حصل من اختبار إلهي، عندما يكون الشخص ولاية معينة على كذا، فهذا الشخص يكون مثار حسد، مثار إلى آخره، فبالتالي هذا يدخل ضمن التوحيد. إذا بالتالي الولاية الكونية، يعني لو طبقنا عليها مفاهيم التوحيد أن يعني تكون أفضل مما لو طبقنا عليها يعني بعض لوازم الولاية، يعني الولاية أو الإمامة أو النبوة، لأن في ذلك الحين نعتبر وكأن الولي هو الذي فعل ذلك، أو كأنه هو الذي فرض ذلك، هنا إشكال. لكن عندما نقول إن الله تعالى هو الذي وفر له هذه الأمور، لكونه كريما ولكونه شكورا ولكونه حكيما ولكونه جوادا ولكونه مربيا لعباده، طبعا اسم الله تعالى كذلك الرب، والرب كذلك يعني الرب يعني في العادة هو داخل في التربية، وبالتالي يستعمل المحفزات، وهذا من المحفزات. ولهذا كما قلنا الشخص إذا وصل إلى مرحلة معينة يصل إلى هذا المرحلة. الآن طبعا بناء على هذا الأمر، هناك سنن لهذه الولاية التكوينية. الولاية التكوينية ليست هكذا، كل ما في الكون هو عبارة عن قوانين، كل من فعل ذلك القانون أو تلك السنة يتحقق أو يتنزل عليه المقتضى. فبالتالي هذا القانون يذكر ما يسمى بالقابلية. القابلية يعني الاستعداد، يعني شخص مثلا كما يوسف الروح الإنسانية هي يعني مثل مرآة، المرآة التي تتجلى فيها الحقائق. المرآة إذا كانت معوجة، المرآة إذا كانت مضببة، المرآة إذا كانت منصرفة لغير الوجهة، هنا لا تنكشف فيها الحقائق. لكن إذا كانت هذه المرآة صافية ثقيلة، فهنا تنكشف فيها الحقائق. طبعا عندما نقول الحقائق أيضا، لأن الحقائق هي أساس الولاية التكوينية، المعلومات هي أساس الولاية التكوينية. حتى الله سبحانه وتعالى ذكر عن عاصم بن برخيا أن عنده علم من الكتاب، يعني ذلك الإحضار للعرش كان مرتبطا بقدرات علمية. فالولاية التكوينية كذلك تدخل في هذا الباب. يعني شخص مثلا يكون عنده اسم معين من أسماء الله الحسنى تتحقق به قضايا معينة، فهذا نقول علم، يعني أوتي ذلك العلم. فهنا بعض الناس تكون له مرآة صغيرة، فبالتالي الزاوية أو ما يسقط على تلك المرآة يكون محدودا، لكن عندما تكون لديه قابلية كبيرة تكون يعني له استعداد أكبر بكثير للعلوم، للمعارف، لأشياء كثيرة جدا. وطبعا هذا يعني سنة الله سبحانه وتعالى. لو أن شخص يعني يستحيل أن نأتي بمرآتين متساويتين ونسلطهما على محل واحد، لابد أن هاتين المرآتين يعني كلاهما يصور مشهدا واحدا، أو نأتي بكاميرا ونفس الزاوية ونفس الدار إلى آخره، فستصوران نفس الصورة أو نفس المقدار، نفس الحجم، كل شيء. فهكذا الأمر بالنسبة للقابلية، بالنسبة لعالم الروح. إذا كان هناك شخصان، إذا كان الشخص لصورة دقته أكبر ومجال تصويرها أعظم، ستكون الصورة أكبر بكثير. وهنا طبعا بناء على هذا المفهوم، طبعا هذا المفهوم بناء على العدالة الإلهية، كيف شخص يكون له قابلية كبرى ثم تكون قدراته أقل؟ هنا إشكال. لا، ما دامت القابلية أكبر لابد أن تكون القدرات أعظم. بقي الآن هل هذه القدرات يستعملها ولا يستعملها، هذه مسألة أخرى، كما ذكرنا في الدرس السابق أن هذه الأمور شيء آخر. يعني شخص أحيانا يكون له مليار أو بلايير ويعيش حياة بسيطة، يعني ربما لا تكون له سيارة، يشتري دراجة، يعني هكذا هو غني، ولكن في نفس الوقت لديه نوع من الزهد، لديه نوع من العفاف، بيته بسيط، طعامه بسيط. وشخص آخر ربما أقل منه بكثير، ولكن له سيارات فخمة وله إلى آخره. إذن هذا شيء آخر. هناك أشياء نسميها ما يسمى القابلية شيء، أو ما عنده شيء، الملكية والانتفاع يسمى في الفقه، الملكية أن أملك الشيء، والانتفاع وذلك كيف أنتفع به. إذن هذا شيء آخر. وبالتالي عندما نطبق هذا الأمر بناء على ما ذكرنا من الأسماء الحسنى، أن الله شكور وأن الله كريم وأن الله عدل بين عباده، لا نستطيع أن نقول بأن، وفي نفس الوقت نعرف أن هناك أنبياء أوتوا هذه الولايات الكونية أو أوتوا هذه القدرات. طبعا دعونا من هذا الاسم، لا حتى الاسم ده لا يحبذ، هذه مصطلحات، وللأسف عندما تشوه أحيانا مصطلحات يشوه بعد ذلك تشوه المفاهيم المرتبطة بها. إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى أكرم عبده الصالح بإكرامات معينة، بحيث أن يأخذ ما يشاء، يدع ما يشاء، يعني ويمسك ما يش... ما... متى يشاء ويمن متى يشاء، فنقول إن هذا العبد. طبعا وجدنا سليمان عليه السلام أعطي هذا الأمر، داود عليه السلام سخرت لهم أشياء بحيث أتيحت لهم هذه القدرات. إذا كان هذا الأمر لأولئك وهم بالضرورة قطعا كلهم طبعا أقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني لابد أن يكون رسول، يعني اقتضيت الإلهي أن تكون له تلك القدرة وبصورة أعظم، فقط لم تظهر له التجليات في الواقع، ربما مع أن ظهرت في نواحي كثيرة، ولكن لنفرض أنها لم تظهر، فعدم الظهور في الواقع لا يدل على عدم الوجود، عدم الإثبات لا يدل على عدم الثبوت. وبل يعني ورد في الأحاديث حديث الشفاعة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في الخلائق جميعا، وبالتالي هذا دليل على تلك القابلية العظمى لرسول الله، قابلية كبرى. يعني حتى ورد في الحديث لو أن موسى يعني كان حيا، ومن بعده ومن قبله من الأنبياء، ما وسعه إلا أن يتبعني، وكنت نبيا وآدم منجدل بين الماء والطين. إذن هذه مرتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن الكريم ذكر ذلك، أن الأنبياء قضي عليه بالميثاق، لأنه إذا جاءهم رسول أن يتبعوا، وطبعا رسول، وكذلك الختم كونه خاتم النبوة. إذن هذه كلها دلائل على المكانة الرفيعة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي إذا ثبتت هذه الولاية لغيره ممن هو أدنى منه، فلا شك أن تكون أنها ثابتة له، وبدرجة أعلى بكثير، بدرجة أعلى بكثير، يعني لا يمكن طبعا تصورها. نحن فقط يعني طبعا معرفتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة محدودة جدا، نحن حتى جانب النبوة، يعني حتى بعض الصالحين يقول لا، يعني لا يعرف النبي إلا النبي، يعني معرفة خصوصية النبي، معرفة قدرات النبي، معرفة حقيقة النبي، هذه مسألة أخرى. نحن فقط نعرف كمالاته، ونعرفها على سبيل الإجمال، ونعظمه على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل، لأن شخص يتلقى الوحي الإلهي، يكون واسطة بين الغيب والشهادة، يتلقى القرآن الكريم وتلك الحقائق العظيمة، هذه شيء كبير جدا. يعني طبعا هناك روايات كثيرة تدل على هذا الأمر، أنا لا أحب قراءة هذه الروايات لأنها موجودة ويمكن لأي شخص يقرأها، ولكن فقط نذهب إلى القرآن الكريم. الله تعالى يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بكثير من الأوصاف، يعني وكثير من القدرات، إنك لعلى خلق عظيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلى آخره، كل هذا تبين أن قابلية رسول الله وقدراته كبيرة جدا، ومعرفتنا به نحن محدودة جدا، معرفتنا فقط مجملة بالنبوة وليست مفصلة، لأن النبي الذي الشخص الذي استطاع البشر الذي استطاع أن يكون واسطة بين الغيب والشهادة، لا أقول بين السماء والأرض، السماء جزء خلق بسيط من خلق الله سبحانه وتعالى، السماء لا تساوي شيء أمام خلق الله، ذرة من خلق الله، واحد من ما لا نهاية. الله تعالى قدراته لا حد لها، علومه لا حد لها، وبالتالي شخص يكون له واسطة لهذا الأمر، فطبعا هذا شيء عظيم وشيء كبير. وبالتالي يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني مقتضيات العدل الإلهي، مقتضيات الشكر والجود الإلهي والربوبية والحكمة، أن تكون له هذا، أن يكون له هذا النوع من القدرات التي هي طبعا داخل تدخل في ضمن الفضل الإلهي على عباده، وليس ضمن استحقاق العبد على ربه سبحانه وتعالى. لا يقول العبد كذا ربي يفرضه عليه، لا، الله تعالى برحمته بلطفه بجوده بكرامه بعدله إلى آخره أفضى أو أعطى هذه الأمور. وطبعا هذا فيها حكمة وفيها رحمة، يعني الملائكة مثلا الذين وكلوا مثلا سليمان ملك الموت مثلا، لأنه فيه صفات مواصفات معينة جعلته ملكا للموت. جبريل عليه السلام مكلف بالهداية لأن فيه مواصفات معينة بالهداية تتعلق بهذا الجانب، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني القابليات، يعني ما يحدد الكون هي القابليات. يعني كل مثلا الأرض، نجيب مثال بسيط، لماذا الأرض قابلة في الإنسان والمريخ لم يقبله؟ لأن الأرض فيها جو مناسب للإنسان، فيها تضاريس مناسبة له إلى آخره، بخلاف المريخ، بخلاف المشتري. وهنا تكون العدالة. يعني الله سبحانه وتعالى، مثال بسيط، المطر ينزل، شخص يريد الماء وليس لديه دلو، فهنا لا يقول بأن الله تعالى بخل علي بالماء، وإنما أنت ليس لديك دلو. شخص آخر يأتي بدلو صغير فيأتيه ماء قليل، شخص يأتي بدلو كبير، وهكذا. يعني كما قال الشاعر: سقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا جبال ما سقي جبال سليمة ما سقيت ولا غنت. وقال شاعر آخر صوفي يقول: كنا من قبل، يعني يقال نفسه، نسقى بأكواب صغار فنرتوي، يعني والآن نسقى بأكواب كبار ولا نرتوي. يعني شخص قابلية، وهنا الاستعداد طبعا يكون. طبعا حتى أمثل هذا الأمر بمثال بسيط، شخص لديه قرص صلب مثلا يحتوي على مثلا 2000 10000 جيجا مثلا، فهنا إذا بيأتي معلومات شخص آخر قرصه صلب يحتوي على 20 جيجا أو 30 جيجا أو إلى آخره، فهنا طبعا معلومات يعني بحسب قابلية ذلك القرص الصلب تكون المعلومات المتوفرة لديه. الشق الثاني من السؤال يقول فيه: يبدو من خلال الآية الكريمة أن الولايات الكونية تعطى بحدود معينة، كما أن الرياح والجن سخرت لسليمان، فإنه لم يثبت أن الحديد قد لنا له، وكما أن الحديد لان لداود، فإنه لم يثبت أن الرياح قد سخرت له. السؤال: ما هي حدود الولاية التي أعطيت للنبي وأهل بيته التي تثبت بدليل الشرع؟ طبعا من على ما سبق أن قلنا هناك القابلية، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتسب تلك القابلية. أهل بيته طبعا بدلالة النصوص الواردة فيه أنهم ورثة للنبوة، يعني كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موسى، عن إمام علي، أنه كمثل هارون بالنسبة لموسى عليه السلام، إلا في مرتبة النبوة. وهكذا ورد وصيته بهم، وورد حديثهم عن أنفسهم أن لهم هذا النوع من الولاية، أن هذا النوع من القابلية. بقي كما قلنا التنفيذ، هذه مسألة أخرى. أنا مثال بسيط، لدي مكتبة مثلا ضخمة في قرص صلب مثلا كبير، وفي مكتبة ضخمة يحوي مثلا مئات ملايين الصفحات أو 10 ملايير الصفحات. طبعا هذه موجودة، يعني مادة علمية موجودة موفرة، لكن ما أستحضر منها، أنا احتجت فقط إلى معلومة، فأكتب مثلا في خانة البحث أكتب ما أطلب تلك المعلومة، فتأتيني المعلومة مباشرة، أي كأني أسأل ذلك الجهاز فيعطيني المعلومات. فهنا ذلك السؤال. هنا طبعا هذا الأمر يعني بالنسبة لرسول الله، تسخير الريح وتسخير كذا، يعني ربما لم تأتي المناسبة حتى ينفذ هذا الأمر، ولو أتت المناسبة لنفذه. وهكذا بالنسبة لسليمان عليه السلام، لو احتاج إلى أن يرين له الحديد لنام، ولو احتاج داود أن تسخر له الرياح لسخرت له الرياح، وهكذا. يعني هنا ذكرنا سابقا أن تنفيذ، هناك فرق بين أن تكون للشخص صلاحيات وبين التنفيذ. التنفيذ يعتمد على الحاجة، يعتمد على صفات معينة، يعني أشياء كثيرة جدا ترتبط بهذا الأمر ذكرناها سابقا. فهكذا الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك كان وضعه هو خاتم النبوة، ويحتاج إلى أن تكون قدوة وأسوة للأمة حتى تسير من بعده وتطبق ما يأمر به. فلو أن رسول الله أجرى نبوته يعني بتلك الصورة أجراها سليمان عليه السلام، لما استطاعت الأمة تنفذ. لو كانت الرياح وهي تتحرك والجن والشيطان هم الذين يبنون، لما تمكن حصل هذا الأمر. لكن سليمان عليه السلام كان يعني في وضع مختلف، طبعا هذا يحتاج إلى قصة سليمان عليه السلام ولماذا كانت له ذلك تلك القدرات. وحتى لما سليمان عليه السلام ذكر هذا الامر عن نفسه: ربي هب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي، لم يقصد به الملك كذا، كان يقصد اشياء معينه، ربما اشرحها ان شاء الله في موضع لاحق. ذكرتها انا في كتابي مفاتيح البدائل، تفاصيل تتعلق بهذا او رؤى تتعلق بهذا الامر. ولذلك يعني حتى الشخص عندما لا يطلب ولايه، يطلب تنفيذ ولايه كونيه، طبعا هذا دليل على كماله، تكون له شخص قدرة على أن يبيد قوما ولكنه لا يفعل، دليل على كماله، لأن رسول الله كان له الرحمة وبالتالي كان قادرا على القضاء على أعدائه في طرفة عين ولم يفعل. لماذا؟ لأن له رحمة. لعلك باخر عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وهكذا الحسين عليه السلام، وهكذا كل ما من الأئمة وغيرهم. إذن هنا القدرات، لأن القدرات تنبع من الإيمان بالله، القابلية لأن هذا الشخص يعني إذا توجه لله سبحانه وتعالى، قلت إما يتوجه بلسانه، بلسان مقاله أو بلسان حاله، فهذا لن يرد. هذا المعنى الولاية، أن هذا الشخص في لحاف عند إله كريم، يعني لا يرده، لا يرده ولا يجعله هكذا يعني في موضع يعني إذا احتاج إلى ذلك الحال، إلا إذا كان القصد هو أن يكون قدوة وأسوة في ذلك الحين، يعني قد يبتلى، قد يصيبه ما يصيبه، ولكنه يمكنه يعني في طرفة عين كما ذكرنا أن يغير الحال التي عليه. إذا خلاصة الجواب، طبعا بغض النظر عن هذا المصطلح، بغض النظر عن التفسيرات الواردة حوله، أن الله سبحانه وتعالى كريم، عدل، جواد، له القدرة المطلقة كذلك، نضيف إلى هذا الأمر. الله تعالى أعماله يعني ليس فقط بمراعاة الحكمة، يمكن أن يغيث عباده بالمطر، يمكن أن مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما احتاجوا إلى الماء نبع الماء بين أصابعه. وطبعا هذه رواية متواترة. أنا لدي كتاب في هذا المجال سميته معجزات حسية، ذكرت فيه الخوارق الكثيرة، قارنت بينها وبين ما ورد في المسيحية. فخوارق كثيرة جدا واردة في كتب السنة، وكثير منها بأدلة متواترة قطعية. وبالتالي كلها بركات رسول الله، كيف كان يطعم النفر القليل بالطعام القليل، طبعا مثله حصل للمسيح عيسى عليه السلام. إذا هكذا، إذا هذه أشياء تسمى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عمل هذا الأمر، يعني هو دعاه جابر بن عبد الله لمأدبة، فقال تعالى أنت ومعك 3 أو 4 نفر. فرسول الله استدعى الجيش جميعا، كل من في الخندق تعالوا، فإن جابرا أقام لكم مأدبة. فتعجب يعني جابر، استحيا بنفسه وقال كيف يعني هؤلاء، هذا الطعام الذي حضرته قليل، لكن عرف أن هذا أن ما دام هذا الأمر من رسول الله. ثم قال، طبعا الرواية معروفة، وبالفعل طعم أو أكل من ذلك الطعام القليل المعد لنفر محدود، نفر محدود، أعداد محدودة، كل ذلك الجيش. إذن هذا ولاية كونية، الرسول كان موقنا تماما، لم يكن يحتاج إلى هذا. وقلت الأدلة، يعني من يراجع هذا الكتاب معجزة حسية يجد الأدلة كثيرة جدا في البركات الشفاء، في بركات الطعام، في التنبؤ بالغيب، في أشياء خوارق جدا، وكل هذه ليست كلها إكرامات إلهية. ورسول الله عندما يفعلها يفعلها هكذا يعني مجردا، دون أن يكون لا دعاء ولا شيء آخر. عندما ورد في الرواية أنه أمر بالشجرة أن تقدم، أمرها، دعا الشجرة فأتت. وعندما ركب الجبل فالجبل تحرك فقال أثبت، أثبت أحد، أمره أثبت أحد. فطبعا هنا هذا الأمر يعني دليل على أن له هذه الولايات الولية، طبعا النصوص تدل عليها. وطبعا الآيات القرآنية لا تنافيها، إذا كان آيات قرآنية تخبر أن رسول الله أنه ليس لديه قدرات، أو رسول الله نفسه يقول ليس لديه قدرات، نعم بالفعل رسول الله ليس له قدرات ذاتية، يعني كل هذه الأمور من الله وبالله وليس منه. رسول الله يقول لنفسه أنه الفقر، أنه العبودية المحضة. وبالتالي عندما نتكلم عن هذه الأمور نتكلم بناء على موهبة إلهية الله تعالى وهبه هذا الأمر، وليس هو بذاته. وهنا الإشكال يأتي في الطرح السيء للولاية الثانية، عندما يأتي شخص يقول للأئمة أهل البيت القدرة على كذا والقدرة على كذا، فهنا طبعا هذا يهم أنهم مفوضون، أنهم أصحاب قدرة ذاتية. لكن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بإجابة دعائهم، أكرمهم بتلبية مطالبهم، أكرمهم بالعناية بهم بحيث لا يهتمون لشيء إلا وكان ذلك الشيء، فهنا هذا طرح آخر، هذا طرح مبني على التوحيد. ولهذا قلنا أنا أحببت لو أن هذه المسألة أدخلت ضمن التوحيد ولم تدخل ضمن مستلزمات الولاية، لأن الشخص أحيانا لا تظهر عليه، كما ورد في الحديث أن النبي يقتل، النبي يؤذى ولا يستمع، وفي إمكانه يدعو الله تعالى أن يخلصه ولكن لا يفعل. فهنا يعني شيء آخر، لا نقول مستلزمات، لكن عندما نقول بأن الله بأن هذا إكرام الله تعالى من سنته، أنه يجازي عباده الصالحين، أنه يا عباد في الآية القرآن إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي. يعني متى يعني الله تعالى نعم يجيب عباده، ولكن الشخص الذي يستجيب لله سيكون جوابه أكبر وليؤمن به. يعني هناك توفير القابلية، يعني الاستجابة يعني أن الشخص يكون قابلا. مثال بسيط على القابلية، مثلا رسول الله كان يدعو الناس ويأتيهم حتى بالمعجزات الدالة على نبوته، فهناك ناس عندهم قابلية مباشرة أسلموا، مباشرة آمنوا، مباشرة تقبلوا حتى لم يطالبوا بدليل. فنقول هنا عندهم قابلية، وتصديقهم أعظم عندما أمروا أن يتحركوا تحركوا، عندما أمروا أن يسكنوا سكنوا. فنقول هذه لهم تسليم مطلق، قابلية مطلقة. وآخرون لا، آخرون ربما اعترضوا نفروا أو آمنوا ببعض الكتاب ونفروا من بعضه الآخر، أو جادلوا أو حاجوا أو طلبوا الحج أو طلبوا الأدلة أو طلبوا أن يقنعهم. فهذه مسألة أخرى. بعض الناس مجرد أن يقول رسول الله انتهى الأمر، يعني أصبح الأمر عنده بديهية. إذا هنا هذه نسميها القابلية. إذا القابلية هي ذلك الاستعداد التلقي، ذلك التسليم. حتى القرآن يسميه التسليم، يعني الأمر الذي توجه لإبراهيم عليه السلام بذبح ابنه هنا قابلية. الله تعالى عندما أمره بذلك عن طريق الوحي المنامي، يعني كان يعلم أنه يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه لديه قابلية، قابلية لتقبل هذا الأمر، لأنه عبد يعني خرج عن نفسه، خرج من أهوائه، أصبح خليلا لله سبحانه وتعالى. اتخذ الله إبراهيم خليلا، طبعا اتخذه خليلا لأن لديه القابلية على هذه الخلة. ليس هكذا، يعني الكرم الإلهي مرتبط بالقابليات، يعني هناك فاعل وهناك منفعل، المنفعل مرتبط بالفاعل. فإذا كان الشخص ليس لديه الانفعال الكافي لا يكون. ولهذا حتى في المعلومات، رسول الله مثلا في ورد حديث هناك معلومات خاصة بها الإمام علي لكون لديه القابلية ولم يذكرها لسائر أصحابه، ليس بخل عليهم، ليس نوع من السر يفاض لقوم، ولا ليس كذلك، وإنما لأنه لديه القدرة وليس لآخر القدرة. مثل أستاذ مثلا يأتي بشخص في مسألة في الرياضيات معقدة، لا يأتي بتلاميذ ابتدائي أو إعدادي أو ربما قدراته محددة، بل يأتي بالأذكياء أصحاب القدرات العقلية ويطرح عليهم تلك المسألة باعتبار أنهم لديهم قابلية على فهم تلك المسألة. يعني ولهذا ورد يعني في الكلام المعروف، الحكمة المعروفة، لا تعلق الدرة أعناق الخنازير. يعني الشخص من الخنزير كيف تعلق عليه؟ كيف تعطيه معلومات؟ هو لا يفهمها ولا يستطيع أن يفهمها، ليس لديه القابلية لفهمها، وربما يعترض عليها، وله الحق في الاعتراض إن عقله أدنى من أن يفهم تلك المسألة. ولذلك يعني دائما هذه القضية مرتبطة بشيئين، مرتبطة بالفضل الإلهي والقدرات الإلهية التي لا يعجزها شيء، ومرتبطة كذلك بمدى قابلية ذلك بالفاعل والمنفعل. والحمد لله رب العالمين.